بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن لحق بربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. وأنا سمعه يخرج معه في سفره ويقيم معه في إقامته، وكان خلال غزواته ما يقاتل لأنه صغير ما بلغ الحلم. لقد جاءت به أمه رضي الله عنها، أم سليم، وقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، وإني أنحلك ابني هذا يخدمك، فاقبله يا رسول الله. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله، خويدمك لا تنساه من دعائك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، فأدرك 3 رضي الله عنه في حياته، ويرجو 4 بعد مماته. طال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100 سنة وهو مدرك عاقل، وكثر ماله وكثر ولده، فكان بستانه يثمر في السنة 2، وكانت تشم منه رائحة الطيب من مسافة بعيدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال عنه أنه قال: أدركت 3 وأرجو الله جل وعلا 4، لأنها لا تعلم إلا بعد الممات. يقول رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة وهو قائم لا يجلس لها. فقال: يا رسول الله، فيه جواز مخاطبة الخطيب يوم الجمعة، وأن هذا لا يعتبر من اللغو، لأن اللغو إذا تكلم المرء مع غير الخطيب فإنه يشوش على الآخرين، أما إذا تكلم مع الخطيب فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال لعدم نبات الأرض، لأنه بالمحل والقحط لا تنبت الأرض شيئا، فتهلك الدواب ولا تجد علفا لها يقيمها. وانقطعت السبل، انقطعت الطرق لعدم المرور بها والذهاب، لأن الإبل هزلانة فما تنطلق وما تسير. أو انقطعت السبل لأن الناس لا يجدون ما ينقلونه للبيع والشراء. فادعوا الله عز وجل يغيثنا. في هذا جواز الشكوى لغير الله جل وعلا إذا لم تكن الشكوى تسخطا ولم تكن لميت أو غائب. فالحي يشتكى عليه الحال، مثلا الرجل يدخل على الإمام ويقول أنا كذا وكذا وكذا وفقير ومعيل وعندي كذا وعندي أولاد وهكذا. الرجل يدخل على الطبيب فيذكر مرضه الذي يحس به ولا يعتبر هذا شكوى لمخلوق، بل هذا ذكر حاله إذا خلى من التسخط، يذكر حاله لمن يغيثه ونحو ذلك، يذكر حاله لمن يطلب منها الدعاء له بحصول مقصوده. أدعو الله عز وجل يغيثنا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ميسورا، والنبي يسمع ذلك فأجابه في الحال، فدل على جواز هذا وأنه لا محذور فيه ولا يعتبر من التسخط على قضاء الله وقدره. فرفع يديه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع كلام الرجل فرفع يديه بالحال، ما قال له هذا لا يليق، أو نحن في خطبة، أو نحن في صلاة الجمعة، أو لا تتكلم تشوش على الآخرين، بل استجاب له. وفيه جواز الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليه القحط وما يخفى عليه مع الناس فيه من شدة، ومع ذلك لم يسأل الله جل وعلا حتى أتاه هذا الرجل فذكر حاجة العباد والبلاد إلى الغيث فرفع يديه في الحال عليه الصلاة والسلام. وفيه حسن تواضعه عليه الصلاة والسلام وكرمه وسرعة استجابته، سواء كان هذا المتكلم من أهل الحل والعقد أم هو من الفقراء والمساكين، لأن طلبه حسن ووجيه، ما قال هذا ليس إليك، هذا إلى أهل الحل والعقد، بل استجاب صلى الله عليه وسلم لطلب هذا الرجل ورفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، في تكرار الدعاء بنفس اللفظ، ما يعتبر هذا من الإلحاح المذموم، بل هذا من الإلحاح المحمود. والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، ويقول جل وعلا: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيه الدعاء بإمساكها، فذكر الحديث يعني أن أنس رضي الله عنه قال: فوالله ما بيننا وبين سلع من دار ولا بنا، فإذا بسحابة صغيرة مثل الترس يعني مثل الصحن تطلع من عند سلع وترتفع في السماء حتى توسطت ثم انتشرت في المدينة ثم رعدت وبرقت ونزل المطر بإذن الله في الحال. فخرجوا من خطبتهم من صلاتهم يخوضون في السيل رضي الله عنهم وأرضاهم، ودليل على سرعة استجابة الله جل وعلا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بمجرد ما سأل الله الغيث استجاب الله جل وعلا له. وفيه الدعاء بإمساكها، يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل من يوم الجمعة حتى يوم الجمعة الآخر ما طلعت الشمس، سحاب ومطر باستمرار، حتى كان يوم الجمعة القادم الذي بعده إذا برجل يدخل مع نفس الباب. قيل لأنس رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري أهو أم غيره. فقال: يا رسول الله، مثل كلام هذا الرجل، هلكت الأموال من كثرة المطر وعدم انتشارها، وانقطعت السبل، توقفت الطرق عن المسير، فادعوا الله عز وجل أن يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالحال وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فإذا بالسحاب ينجلي وتطلع الشمس، فخرجوا من صلاة الجمعة والشمس بيضاء نقية. سرعة استجابة الله جل وعلا لدعاء عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ما روي يشير إلى السحاب كأنه يتوجه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب هنا وهنا وهنا، وانجلت المدينة، صارت كالبركة ما فيها سحاب ولا مطر بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، وأن الأسباب تنفع، فالدعاء من الأسباب الحسنة ومن المقبولة عند الله جل وعلا. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم رحمة الله عليهما، كما هو عند غيرهم بألفاظ مختلفة. والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث ما أتى به كاملا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع في جواز مخاطبة الإمام. مثلا إذا دخل شاخل وقال: يا شيخ، يا إمام، يا كذا، الناس يصلون في الشمس، فادعوا من حولك للتقارب. الناس يصلون في المطر، فادعوا من حولك للتقارب، فلا بأس بذلك. يعني مخاطبة الإمام غير ممنوع منها، بخلاف مخاطبة غير الإمام فلا يجوز. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه. زال البخاري في رواية، قال بعضهم: لعل هذا هو أبو سفيان، لأنه جاء يشكو الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه بعضهم، قال: أبو سفيان حال مجيئه إلى المدينة يشكو الحال لم يكن مسلما، فلا يمكن أن يقول يا رسول الله، وإنما يقول بغير هذا اللفظ، لأنه فعلا هو جاء أبو سفيان لما انقطع المطر عن أهل مكة وكادوا أن يهلكوا، جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي الله لهم. وزال البخاري في رواية، ورفع الناس أيديهم ثم قال: وهذا مما يشرع فيه رفع المأمومين أيديهم إذا استغاث الإمام، يعني إذا استغاث الإمام في الخطبة ورفع يديه فنحن معه نرفع أيدينا. أما إذا دعا للمسلمين بالمغفرة والرحمة والنصر والتأييد فإنه لا يرفع يديه، وكذلك لا يرفع المأمومون أيديهم، وإنما يرفعون أيديهم عند الدعاء للاستسقاء في الخطبة. ورفع اليدين في الاستسقاء في الخطبة أعظم وأمكن من رفع اليدين في أي دعاء، لأنه قال: فما زال يرفعها حتى روي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه رفع يديه كثيرا فيرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ورفع الناس أيديهم ثم قال: اللهم أغثنا. وفي البخاري: أسقنا. اللهم أغثنا فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها أي السحاب من الإمطار، متفق عليه. تمامه من مسلم. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب، فلا نرى في السماء من سحاب ولا قزع. وما بين السحاب، يعني ما نرى شيئا من السحاب حال كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، لكن بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنشأ الله جل وعلا السحاب. فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما ترس الصحن الكبير، والترس الذي يتترس به المرء، يعني يجعله أمام وجهه حتى لا يصاب بالسلاح عند المحاربة والرمي. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل وخرجنا نخوض في الماء، في ماء المطر. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفي هذا أن طلب حبس النعمة لمصلحة جائز، وإلا المطر نعمة وفضل من الله، ومع ذلك الرجل يقول: يا رسول الله، ادع الله أن يمسكها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء مناسب، ولم يقل اللهم امسكها، وإنما وجه صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى ربه جل وعلا، لا على أنه لا يريدون هذه النعمة، وإنما يريدون رفعها عن داخل المدينة وما حولها، لأنه يضرهم، يضر الأطيان ويقطع السبل والطرق، ولا يستطيع الناس أن يعملوا لمعاشهم. فدعا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني إننا نريد هذه النعمة، لكن لا تجعلها يا ربنا على رؤوسنا وداخل بلدنا، وإنما اجعلها في الأماكن التي تستفيد من هذا المطر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعل المطر حولنا ولا تجعله على رؤوسنا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام والضراب المرتفعات من الأرض، لكن بعضها أرفع من بعض، لأنها تستفيد من المطر كثيرا، وبطن الأودي وسط الوادي يستفيد من المطر كثيرا، وكلما كثر يكون أكثر وأغزر للنبات. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، انتهى. قال المصنف: لم أقف على تسميته في حديث أنس. وهلاك الأموال يعم المواشي والأطيان وانقطاع السبل عبارة عم المواشي الإبل والبقر والغنم لعدم وجود ما ترعاه، وهلاك السبل يعني أن انقطاع الطرق، ولو يوجد فيها من يمشي. وفي المرة الأخرى هلاك الأموال في انقطاع بتوقف السير في الطرق من كثرة المطر، وهلاك الأموال في نزول المطر على الأطيان على الدور فتهدمها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم لا تغرقنا، وهكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المرعى والأقوات، أو لأنه لما نفد من عند الناس من الطعام لما نفد ما عند الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق. وقوله يغيثنا يحتمل فتح حرف المضارع، حرف المضارعة، على أنه من غاث، إما من الغيث أو الغوث، ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة. يغيثنا أو يغيثنا بالكسر أو بالضم. ويرجح هذا قوله: اللهم أغثنا، وفيه دلالة على أنه يدعى إذا كثر المطر. وقد بوب له البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر، وذكر الحديث، وأخرج الشافعي في مسنده. قد يكون المطر نعمة بقدر الحاجة، وقد يكون نقمة وعذاب وهلاك، كما أهلك الله جل وعلا قوم نوح بالماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض، وأهلك فرعون بالبحار والمياه التي كان يتبجح بها بقوله: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وأخرج الشافعي من مسنده، وهو مرسل من حديث المطلب بن حنطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. وأن طلب الدعاء من الرجل الصالح حسن، ما يقال للرجل ادع أنت، يأتي الرجل المستغيث الذي يطلب شيئا ما إلى الرجل الصالح فيقول: يا أخي ادع الله لي بكذا، ادع الله بالشفاء لي فإني مريض، ادع الله بالشفاء لولدي، ادع الله بأن يرد علي ولدي الغائب، وهكذا. إذا كان هذا السؤال من رجل مستغيث برجل صالح موجود حي قريب، يعني يدعو، بخلاف طلب الدعاء أو الدعاء من الميت فهذا شرك، فإذا دعا الميت بشيء ما فقد جعله شريكا لله في العبادة. وبالحديث إثبات الأسباب، وأن الله جل وعلا رتب المطر هذا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإلا فهو يعلم جل وعلا الحال ولا تخفى عليه خافية، فلم يسرع بنزول المطر حتى استجار إليه وسأله رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. وبالحديث دلالة على ضعف الإنسان، أنه في أول الأمر يستغيث بالمطر، ثم لما نزل المطر وزاد استغاث بطلب منع المطر وسرعة سير الناس إلى بيوتهم، بدل ما كانوا يسألون الله المطر كانوا يسرعون ليستكنوا وليستتروا من المطر. سرعة حال الإنسان وأنه لا يقبل الكثير من النعمة كما لا يقبل الكثير من الانتقام، وأن تعدد النقم ما يضر إذا كان على سبيل الاستغاثة: يا ربي إني كذا وكذا وكذا، ما يقال هذا تسخط، وإنما هو استكانة لله جل وعلا. وبالحديث مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو بدون رفع اليدين، لكن رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فهذا سبب من أسباب الإجابة، مد اليدين إلى السماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.